أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا قول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله.